شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح وتفسير الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يتحدث عن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وفتح الله عليك يا ولدي. فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن القول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. ثم استشهد بقول ابن عباس: إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، بدليل قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله إلى الجن والإنس. ثم أورد الإمام قول أبي هريرة: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولو العزم من الرسل. عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك يا ولدي. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. الله أكبر. ونستأنف يا إخواني ما كنا فيه فنقول: إن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها، فقال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وقال سبحانه: وآتينا داود زبورا، وقال: وآتيناه الإنجيل، وقال عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وقال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فعم ثم خص وبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. عليه الصلاة والسلام. وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى، اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم. وحسبك بقوله الحق: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر السورة. وقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعم وخص، ونفى عنهم الشين والنقص، رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم. آمين آمين. آمين يا رب. وقوله تعالى: منهم من كلم الله، المكلم موسى عليه السلام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم، نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى، والمعنى من كلمه الله. وقوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، قال النحاس: بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبي ومجاهد، محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطعام خلقا عظيما من تميرات وضرور شاة أم معبد بعد جفاف. وقال ابن عطية معناه وزاد: وهو أعظم الناس أمة، وختم به النبيون إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ممن عظمت آياته، ويكون الكلام تأكيدا، ويحتمل أن يراد به رفع إدريس المكان العلي ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء وسيأتي. وبينات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين كما نص عليه في التنزيل. وقوله تعالى: وأيدناه، أي قويناه، بروح القدس جبريل عليه السلام وقد تقدم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل. وقيل الضمير لموسى وعيسى والاثنان جمع، وقيل من بعد جميع الرسل وهو ظاهر اللفظ، وقيل إن القتال إنما وقع من الذين جاءوا بعدهم، وليس كذلك المعنى، بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي. وهذا كما تقول: اشتريت خيلا ثم بعتها، فجائز لك هذه العبارة، وأنت إنما اشتريت فرسا وبعته ثم آخر وبعته ثم آخر وبعته. وكذلك هذه النوازل: إنما اختلف الناس بعد كل نبي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء خلاف ذلك لكان، ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قال الحسن: هي الزكاة المفروضة. وقال ابن جريج وسعيد بن جبير: هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع. قال ابن عطية: هذا صحيح، ولكن ما تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو في سبيل الله، ويقوي ذلك في آخر الآية قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. وعلى هذا التأويل يكون إنفاق الأموال مرة واجبا ومرة ندبا بحسب تعيين الجهاد وعدم تعيينه. وأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، وحذرهم من الإمساك إلى أن يجيء يوم لا يمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدراك نفقة، كما قال تعالى: فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. والخلة خالص المودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، والخلالة والخلالة والخلالة الصداقة والمودة. قال الشاعر: وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب. وأبو مرحب كنية الظل، ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه مواعيد عرقوب. والخلة بالضم ما خلا من النبت، يقال الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها. والخلة بالفتح الحاجة والفقر. والأنثى خلة أيضا، ويقال للميت اللهم أصلح خلته، أي الثلمة التي ترك. والخلة أيضا الخمرة الحامضة. والخلة بالكسر واحدة خلل السيوف، وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره. والخلة أيضا ما يبقى بين الأسنان، وسيأتي في سورة النساء اشتقاق الخليل ومعناه. فأخبر الله تعالى ألا خلة في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله، وحقيقتها رحمة منه تعالى شرف بها الذي أذن له في أن يشفع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكذلك في سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا خلال. وفي سورة الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم. وأنشد حسان بن ثابت: ألا طعان ولا فرسان عادية إلا تجشؤكم عند التنانير. وألف الاستفهام هنا لا تغير عمل لا، كقولك ألا رجل عندك، ويجوز ألا رجل ولا امرأة. قال الراعي: وما صرمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. وقوله تعالى والكافرون ابتداء، وهم ابتداء ثان، والظالمون خبر الثاني، وإن شئت كانت هم زائدة للفصل، والظالمون خبر الكافرون. قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. وهكذا أدركنا الوقت سريعا كالعادة يا عم. نعم يا ولدي، فقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.